نكمل الباص نوضح الديسكريبشن اللي هو ذات ثري بوينتس ديسكريبشن اوف داركنس ديسكريبشن اوف هيد ديسكريبشن اوف فيسرا دومينال اند ثوراسيك وانز. فكنا وصلنا للبوست مورتم انسبكشن اوف كاتل واتكلمنا بايجاز عن البوست مورتم انسبكشن بتاع الكاركاس او جسد الذبيحه. اتكلمنا عن الهيد راس الذبيحه قلنا فيها في نقاط كده سريعا راس الذبيحه بهتم انا كميل انسبكتور بالدنتيشن او التسنين او الايجنج اوف ذا انيمال من خلال التسنين بنشوف الانسيزرز ان هم اربع ازواج واقدر احدد عمر الحيوان. الكلام ده بيتم في السلخانات بتاعتنا الانسيزرز. عمر الحيوان مرتبط ارتباط وثيق بجوده الحيوان. كل ما كان الحيوان او عمره الحيوان صغير في السن كل ما كانت اللحوم اجود. فعشان كده احنا بنقول عمر الحيوان من خلال الدنتيشن. ايضا قلت مسكيريا اوف ذا اي مي انديكيت بريزنس اوف اكتراس اور جوندس وممكن برضو تديني ايهاء بالايماسيشن. يعني اما تيجي توصف الايماسيشن في الانتي مورتم فايندنجز اكيد اخذتوها مع الدكتور سمير تلاقي هنا عين غائرة يبقى هنا sunken eye from أو tired look from sunken eye نظرة مجهدة من عين غائرة. أو أيضا في الهيد investigating parasitic affections في المسيطر muscles في الاكسترنال والانترنال مسيطر برضو انسبكتنج الليمف نودز الانترنال ريتروفارينجيال اللي هم اربعه اثنين كبار واثنين صغيرين. وبنشوف الصاب ماكسيلاري وهنا الانفكش سايد الانترنال ريتروفارينجيال دي في المنتصف بتاع الهيد. هنقولها بالتفصيل اما نيجي للليمفاتيك سيستم. وكمان الباروتيد الباروتيد لينفنود اللي هي فلاتند مبططه فلاتند طولها 7.5 بعرض 2.5 لكنها فلاتند يعني مبططه. ايضا في الهيد انفستيجيتنج الجامز الليبس البطن ميوكوزا فور ايفيدنس اوف فود اند ماوس ديزيز فور ايفيدنس اوف استوماتيتس. هنالك نكروتيك استوماتيتس او اللي هو النيكروباسيلوزيس الاورال فورم او اورال نيكروباسيلوزيس لا سيما في العيون الصغيره في الكاو ديزيزيس او في الكاوز. ايضا بنبحث عن الاكتينومايكوزيس اللي هو الفك المتكتل رايزنج فروم بول اكتينومايكوزيس also actinobacillosis اللي بتعمل الودن فانج also. هنا في الهيد بنقول ان فيها الكونسنز والكونسنز من الليمفويد تيشوز والليمفويد تيشو prohibited to eat الليمفويد تيشوز اللي هي الانسجه الليمفاويه زي الليمف نودز زي الكونسنز prohibited ان احنا ان دي ناكل الحاجات اللي هي الليمفويد تيشوز الليمفويد تيشوز منها الكونسنز الكونسنز اللي هي النيوز مي هيبر مي هيبر تيوبركل باسيلار. دي سريعا اكزامينيشن اوف هيد. بنتكلم في اللانكس واللانكس لها سبيشال كونسيدريشن في البوفاين كاركاس في ذبائح القطريه وفي الذبائح بصفه عامه لانه يمكن ان يقول كده ان اللانج اورجن يعني منبع الشعر او منبع السم وين بريزنت دائما root of infection بيبقى respiratory. لما نيجي نتكلم على عن السم 90 الى 95% من root of infection بيبقى respiratory. وهنا resided يبقى في lung tissue. يفضل هنا. يا اما الانفكشن تنتهي عند هذا الحد, وكتير بنشوف اصابات بتبقى الاصابه المبدئيه ان احنا بنسميها initial lung lesion او بتعمل primary complex, بتنتهي او بينتهي الانفكشن عند هذا الحد. فهنا دي منبعش او ينتشر الانفكشن وينطلق من هذه القاعده الشريره اللي هي اللنج. لذلك inspection of lung is critical, is critical. اخد بالي ان دي منبع الشر هنا. اذا ايه ما يدعو الى الشك؟ فلا بد وان اجري فحص مفصل detailed inspection. فاذا هنا البوست مورتم inspection of lung او موبايل lung is critical, is كريتيكال. لان دائما هي منبع او بدايه السم تنطلق من هير, من هذا المكان. بدايه اللانس اوف اذر موبايل كاركاس الوزن بتاع, معلش جايز الكلام ده مش موجود في الكتاب النظري لكن هو في الكتاب العملي, واذا ما كانش بنسجله. يعني انت هنا واحد قد يتساءل البعض يقول لك الوزن هنوزن ولا هنفحص؟ ها انا عاوز افحص. ما هو الوزن ده هو الفحص. والله حضرتك ليه هنا النورمال لونج واي, نورمال لونج واي اوف ادلت موبايل اراوند 2.5 الى 3 كيلو جرام. الوزن الطبيعي بتاع اللانس او اضل الوفاق, ماليش عارف حد يقول ان بان في الحضر. انا حد احرج الناس ما نقول ان بان ولا نشرب ولا ناكل. ما بحبش المياصه اثناء العمل. بعد ما نخلص عمل نتمايص ونضحك ونهرج ونسمع اسوان اللي يهني ولا نرقص اوكي. لما في شغل يبقى مش هزم بان. Normal weight of both lungs can adult to mobile carcass about 2.5 to 3 kilograms. واحد يقول لي why؟ ليه؟ ممكن ال bovine lungs becoming odenitus. Becoming odenitus يعني في exudate, يعني تبقى heavier than normal. ممكن؟ اوكي؟ انا عارف النورمال لانج ويت. ممكن البوفاين لانجز الرشاشين يملوها ميه, يملوها ميه. يعني هي حضرتك البوفاين لانجز اما انت تشوفها في السلخانه وهي متعلقه كده على توب انسبكت, بتيجي تبص تلاقيها الحجم بتاعها صغير قوي. واي؟ لان الاير فيزيكلز, الاير فيزيكلز بتبقى كولابسد. انما لو تخيلت ان انت شفتها في الحيوان وهو صاحي, بيبقى الشيست كافيتي كلها الثوراسيك كافيتي ملانه باللانجز. الاير فيزيكلز ملانه هواء في اكسبيريشن. فهنا اخطر سلو طبعا الاير فيزيكلز بيكومينج كولابسنج. فيجي الغشاش, الغشاشين يملاها بربما 10 او نص صفيحه ميه. تبقى الاير فيزيكلز اللي كانت اصبحت كولابسد بقت ووتر فيزيكلز. يقوم هنا يبيع الوهمه, يبيع الوهمه للناس الغلابه. هو عاوز يشم ريحه الايه؟ يشم ريحه اللحمه. يشم فيروح يجيب كيلو كيلو فشه, كيلو لحمه. فهي كيلو لحمه من غير ما تكبرها ميه سيل ب 15 جنيه. انما بالميه يجي لك لها ب 10 جنيه. يجيبها طبعا بعد ما يطبخها يبقى فيها شرينكج ما تصفاش على يمكن 100 جرام. فهنا اي استفسار بعد المحاضره؟ فهنا البوث لانكس لازم انا كميت انسبكتور لو انا بعمل حمله تفتيشيه اعرف النورمال ويت اوف بوفاين لانكس من 2 ونص الى 3 كيلو جرام. جيت اوزنها 3 7 8 10 12 كيلو ممكن تبقى في مننه ميه كنوع من المشي. دي انسبكشن اوف بوفاين لانكس شيء طبيعي ان احنا قلنا باي فيوينج انا بشوف الحاجه فيجوال اكزامينشن اند باي بالبيشن باي بالبيشن وانا بعيد وبزيد وبقول ان بالبيشن يعني بفعص في الحاجه في اللانس لكن ان اهالوجينيك مان ان اهالوجينيك مان فور سيرشنج بشوف هنا الخراريج او الفروجات فروجات الابسسس هيادات السيستس او بنسميها التايب اوف الكاي ممكن تيوبرتوس ليجن. التيوبرتوس ليجن بتعمل ابسس لايك ليجنز هذه الليجنز ربما تتأربع من بي سايز اللي هي التيوبرتوس ليجن بي سايز بي سايز يعني في حجم حبه البسله بي سايز وممكن كذا بي كده يحصل فيوجن وتبقى زي فراغ صغير. فهنا في ربع الاصليه تبان نقطه اسسس ممكن نلاقيها في ال موبايل لانس. ولازم اقول لحضرتك هاو تو ديفرنشيت between the orbitalis lesion and the abscess and the abatted cyst. قلناها لك وتنسى اي حاجه ما عدا اللي هقوله لك بعد شويه. The visual examination of the mobile lungs for evidence of pleurisy. Pleurisy واحد يقول لي ايه اللي جاب البلوريسي هنا ما هو دي visceral thoracic organ. فبيبقى كفر دوز visceral بالورا اكيد كمان الشيست كافيتي متبطنه لاين ذا ويزر براية بالنورة ده شيء طبيعي. فهنا فور ايفيدنس اوف بلوريسي اور نيمونيا اور نيمونيا يبقى انا بشوف ببص على الموبايل لانس فور ايفيدنس ببص اول وهله اشوف ايه البلوريسي او ممكن يبقى فيه نمونيا التهاب في ان هي التهاب رئوي. حينما تكون المن نمونيك بتبقى فيه هيباتايزد ارياس يعني اللون المن الطبيعي بيبقى لون روزي ريد روزي ريد لون اللنج الطبيعي بيبقى لون روزي ريد يعني معلش يعني لون بتاع المهم روزي ريد. انما تكون هنالك نيمونيك باتشز او باتشز اوف نيمونيا بتبقى هيباتايز هيباتايز زي لون الكبده هو لون الكبده دلوقتي بيبقى زي هيباتايز. وانتوا خدتوا الكلام ده في الباثولوجي وانا بوجهه لك دلوقتي في صوره ابليكابل او تطبيقيه. النمونيا هتاخدها في موقعها يا اما تبقى لوبر نمونيا طول اللوب نمونيك يعني هيباتايز او في برونكو نمونيا اللي هي لوبيولار نمونيا. والبرونكو نمونيا او لوبيولار نمونيا تلاقي سكاترد نمونيك ارياز حته هنا وبعدين اللي بعدها حته سليمه وبعدين هنا نمونيك ودي وايد سبريد. البرونكو نمونيا عمرك ما تلاقي لنج سليمه 100% في السنه للاسف الشديد ما شفتش انسبكتور بيعدم حته خالص من اللنج. بتلاقي في برونكو نمونيا او لوبيولار نمونيا واز ا برنسبل حط بقى وطاق جلوس كبير وطاق جلوس كبير جلوس كبير وقيم اني انفليمد بارت انفليمد بارت وممكن البارت ده يبقى اورجن على بعضيه كده inflamed part or organ should be removed and decontaminated. كلام الرئيس صار زي بالظبط كده لما تقول الساعه 5:36 ما هجيش وقت في النص يقول لك طب استنى ده احنا لقينا مش عارف ايه ده بس البرنسبل inflamed part or organ should be removed and contaminated. طيب النقطة الثانية برضو لسه البرواز في حتة. إذا كان هذا الانفلاميشن associated with systemic changes يعني تغيرات جهازية يعني في acuteness يعني في fever في systemic changes يبقى هنا total contamination. إنما لو الانفلاميشن ده هنا symptom derived area زي حته مايوسايتس حته نيمونيا without evidence of systemic disturbance or systemic circulatory disturbance يبقى only remove and condemn the affected part. انك تلاقي في السلفانات بتاعتنا يقوم عامل كده يموت من الحته انفلام ما بيحصلش للاسف الشديد للاسف الشديد. ممكن تسألني تقول لي طيب افرض اللي هي البرونكونيوموني او البرونكونيوموني دي وايد سبريد يعني الحته دي نيموني وبعدين النقطه اللي بعدها سليمه وبعدين اللي بعدها نيموني واللي بعدها سليمه ماليش قادر اشيل ايه واسيب ايه يبقى هنا كوندامين ذا هوم اورجان. اذا كان الامر وايد سبريد منتشر ماليش قادر اشيل حاجه واسيب السليم خلاص يبقى كوندامين the home organ إذا كان without systemic changes. أنا عاوز لما بعمل بامبيشن ده الأورجان ده so thick يعني تخين ذات بامبيشن ألون لوحدها is insufficient غير كافية. على عكس لما اجي في الطحال بيبقى فلاتند بامبيشن لوحده يكفي. انما البامبيشن فيه اورجان تخين زي ده لوحدي انا بفعص بايد نظيفه وبحاول لكن لازم اعمل ديب انسيجن لازم اعمل قطع عميق تو اكسبوز ذا سبستانس اوف ذا لان تو اكسبوز ذا سبستانس اوف ذا لان. هنا it is necessary to make deep incision from base to apex for each lung. طبعا صاحب الفشة هيبقى عاوز ينتهي هيبقى عاوز يطلع في الانسبكتور لسبب رئيسي ان هو ما عادش هيقدر يعبها ميه ويغش هنا للاسف الشديد اللي بيحصل عندنا الانسبكتور بيعمل انسجن بيحسس عليه انسجن ده ايه اسمه عامل انسجن. It is necessary to make deep incision from base to apex to expose the substance of the lung. Substance meaning the deeper tissues اللي هي الأنسجة العميقة. Why? لأن الأنسجة ألون لوحده is insufficient لأن هذا الأورجان so thick فلازم أعمل deep incision. أنا عاوز أقول how to differentiate between an abscess والhydrated cyst والtuberculous lesion. حط الحاجات دي يعني حاجات مهمة قوي. الخراج واحد يقول لي طب التيوبركلوس ليجن بيبقى عبارة عن كازيس ماتيريال يعني مادة متجبنة. طب الخراج صحيح في بدايته بيبقى فيه باس لكن بعد شوية بيبقى انسباسيتد ويبقى كازيوس ماتيريال. والكازيوس ماتيريال ده فورم اوف نيكروزس. كازيوس نيكروزس بعد شويه بيحصل كالسيفيكيشن او تكنس لهذا. نفس الشيء الهايلاند سيست او الاكاينوكوكس دي باراسيتيك افكشن. اي باراسايت اي باراسايت سونر اور ليتر ويل داي ويل داي. وحينما داي هيحصل له برضه بما في كيزيس الكوزس انت لاست واخيرا يبقى في كالسيفيكيشن. هاو تو ديفرنشيت بين هؤلاء الثلاثة لا سيما إذا كانوا زبائن زبائن مستديمة في اللانج تيشو. تيوبركلوس ليجن وين بريزنت مش ممكن أبدا استحالة استحالة يبقى في تيوبركلوس ليجن في اللانج سبستانس without involvement of left bronchial lymph node. في هنا left bronchial lymph node انت حضرتك كميت انسبكتور تنسى اي حاجه ما عدا left bronchial lymph node. مش ممكن ابدا ميت انسبكتور ما يعرفش left bronchial lymph node اللي بيبقى عرضها 2 سم ونص وعرضها 4 سم. بيبقى شكلها مش منتظم irregular lymph node. ومعظم الليمف نودز اللي انا بدور عليها في الذبيحه بتبقى امبيدد في الفم منغمسه في الدهن امبيدد الفم. دايما انا كميت انسبكتور بعمل انسيجن في الفات يقوم السكينه تعمل لي انسيجن في الليمف نود. موست اوف انسبكتور الليمف نودز الذبيحه ورأسها واحشائها بتبقى embedded في الدهن منغمسه في الدهن. left bronchial lymph node اسمين اسمها بتبقى موجوده على left bronchus اللي هي التراكيه في bifurcation في left bronchus وهنحكيها فيما بعد عشان ما نخش التفاصيل. حينما تكون تيوبركلوس ليجن موجودة في اللانج سابستانس لازم تكون مسمعة في الليفت برونكيال لينف نود. ما فيش الليفت برونكيال لينف نود ليجن تبقى دي مش تيوبركلوس. انا عاوز مفيش حد ينسى الحكاية دي. يبقى انا قدامي حاجتين يا اما ابسس يا اما ايكاينوكوكس وكلاهما شبه بعض بس انا هقول لك ازاي تفرق بينهم. كيوتيكل او دبل ممبرين ويل بيرزيست يس. يبقى هنا لامينيتد كيوتيكل. طب انا هعرفه ازاي؟ السكينه اللي انا قلت لحضرتك بتاعه الانسبكتور بتبقى هافينج بوينتد اند هافينج بوينتد اند. تقدر حضرتك تشوف اللامينيشن بتاع الهيادات سيست وتقدر تقول دي فعلا لامينيتد كيوتيكل او هيادات سيست. All you need to presence of bubble, cuticular, membrane-related cuticle, or bubble and membrane. The inspection of bovine lungs will also involve the inspection of lymph nodes. الليمف نودز عندي في برونكيال ليمف نودز هندرسها تفصيلا بعد كده. وفي هنا في المكان ده يا جماعه بين الرايت اند ليفت لانك في تجويف اسمه ميديا ستاينام. هذا بيبقى في فات اسمه ميديا ستاينام فات بيبقى مترشح ليمف نودز كثيره كده عشرات الليمف نودز. دي ميدياس تاينام اللي فيه اللي عباره عن ميدياس تاينام فات، وفي الكثير والكثير من الميدياس تاينام الليمف نودز. هذه الميدياس تاينام الليمف نودز في منها انتيريور ميدياس تاينام الليمف نودز، وفي البوستيريور ميدياس تاينام الليمف نودز. البوستيريور انت عارف هنا تشريحيا بيبقى في هنا الضفران، بيستمر هنا البوستيريور ميدياس تاينام الليمف نودز لغايه التاتشنج الضفران حتى بتعمل درينج للضفران. انا عاوز اقول اما تيجي اللانج عشان اكشف عليه في ميدياس تاينام فات منشأة بعشرات الليمف نودز امبيدد في الميدياس تاينام فات، عباره عن ثلاث حاجات. الثلاثه دول اوعى تنساها، اوعى تنساها. اما نيجي للليمف نودز او الهرم، بس الوقت جاست انيوميريت في انتيريور ميدياس تاينام وفي بوستيريور. واحد يقول لي ايه اللي خلاها انتيريور وايه اللي خلاها بوستيريور؟ بريزنس اوف ذا هارت. ذا هارت از بريزنت في هذا، في هذا السبيس. فالانتيريور من الهارت بيبقى يسموه انتيريور ميدياس تاينام، والبوستيريور من الهارت بيسموها بوستيريور ميدياس تاينام. في كمان ليمف نودز اسمها سب دورسال. سب دورسال بتبقى تحت الفقرات الثوراسيك فيرتبري اثناء الدريسنج وتجهيز الذبيحه، وهو بيشد اللانكس بتجيب معاها السب دورسال ليمف نودز، بتبقى موجوده عن ابر بوردر اوف ذا ميدياس تاينام فات. اذا ذير فور تاني ميدياس تاينام فات كونتيننج نيومرس ليمف نودز عباره عن ثلاث انواع: انتيريور ميدياس تاينام ليمف نودز، وبوستيريور ميدياس تاينام ليمف نودز، وسب دورسال اللي هنقولها تفصيلا اما اجي للليمف نودز. اذا برونكيال as well as mediastinal lymph nodes should be incised, should be incised for evidence of tuberculosis. وانا الانسبكشن بتاع الليمف نودز اساسا بني على اساس ان انا اعمل correct diagnosis for tuberculosis lesion. انا بعمل انسجن اتلقيت حاجه كده سويلنج كونتيننج كيزيوس ماتيريال، فانا قلت التوبركلس ليجن بتبقى اسوشيتد ويز كورسبوندنج ليجن في الليفت برونكل، انما الهادات او الابسس ما بيعملش الحكايه دي. فرقت بين الايكاينوكوكس والابسس من خلال اللامينيتد كيوتيكل في الهادات سيستم، ما هيش موجوده في الابسس. اوكي يا حبيبي، انا نفسي بعد المحاضره حد يجي ويسال، مش عايز بعد في خوف ليه كده في ريكراكشن يعني. يا جماعه لو سمحتم يعني انا رحت جميع كليات الطب القطري في الجمهوريه، مفيش ميت انسبكشن بيتشرح وبياخد حقه زي هنا. بس المهم الانترست بتاع الطالب الريسيفر المستورد اللي عاوز، وساعات بيبقى فيه نعمه حواليك وانت مش داري بها. يعني انا بدعي ان ميد انسبكتور في بتوع الجمرك وهم عاوزين اعاده تاهيل حقيقي. يعني اللي خد كلمتين زمان يعني خلاص هو اتخرج ونساهم. يعني رجاء اي استفسار، اي حرف، اي كلمه في الميد انسبكشن، في غير الميد انسبكشن تعالى اسالني. عاوز تروح للدكتور خالد بيه روح للدكتور خالد بيه، عايز تروح للدكتور سمير بيه، روح للدكتور سمير بيه. اي حد كلنا احنا موجودين عشان نساعدكم. وسيبكم من الورق وشغل الفساد ده، الناس الحراميه اللي بيكتبوا معلومات غلط. واه من اساتذه، اسالوا اساتذه وحاول ان انت تقرا كممارس وحب التخصص. هتلاقي نفسك اوتوماتيك كان يكتب فيها او جاي جدا ابليست. ايه المانع؟ يعني ايه المانع؟ ما احنا موجودين. او اسال في كل حاجه، ماهيش ماده اكاديميك. ماليش عايز لغه الخليجيه فيها مش عارف ايه، والسايتو الناس اللي راح قامت النيوكلاس مش عارف ايه وشكل. انا بتكلم في كلام عملي، كلام عمل وبتسال عليه وتقف قدام اي حاله كده. ما كنتش ملو هدومك، يعني ملو هدومك علم، يعني مش وزن تفقفق وتضحك عليك. لازم يبقى في علم في كل تخصصات الكليه، هتلاقيها قدامك، هتلاقيها قدامك. الهارت او فحص الهارت، طبعا الهارت زي ما انتم عارفين من ايام يمكن الابتدائي ان في اربع شامبرز، كونيكال شيب او فانل شيب. والهارت موجود في الميديا الاسباينما، موجود في الميديا الاسباينما. ومحاط بغشاء التامور او البريكارديوم، وده سيرفس ميمبرين بريكارديوم. وحينما يكون في تيوبركلوس ليجن في اللانج اللي هي منفع الشر، لازم افترض ان ايه؟ ان البريكارديوم نقطة الانفكشن. ما تقوليش انا اصل انا مش شايف يا دكتور. لازم افترض ان في مايكروسكوبيك بليجن. يعني انا كنت في المجزر السنه اللي فاتت، فتلاقيت مدير المجزر ده راجل محترم وهو من تلامذتي القدام، فتلاقيته هو الانيشال لانج ليجن موجودة في اللام، وحصل ميكانيكال سبريد، عملت ثلاث اربع ليمونات كده، ليمون سايز. هو بيبني اللامس بس التوتال هارت اللي موجود في احضان البوث لامس. قال لي احسن القانون قدام الطلبه، قلت له غلط. القانون بتاعك لو مكتوب فيه كده يبقى غلط. لازم اعراض الذبيحه والعمليه كلها على بعضها كده تتعلم. لازم افترض ان البريكارديوم كونتراكت. يعني ايه؟ لقطه انفكشن. ايفن لو هي اوفر سين يعني انا مش شايفها حتى مع نظري. فهنا لازم ان انا افترض. فهنا السيرفس ميمبرينز انا اطلب بالمور والبريكارديوم والبريتونيوم، تلاقي التيوبركلوس ليجن في ثلاث اماكن، سيرس ميمبرينز الاورجنز الاول والسيرس ميمبرينز والليمفيوز، ثلاث اماكن دول. شوف هنا البريكارديوم او غشاء التامور، وفي السترونجست ماسل في الذبيحه، السترونجست ماسل في الذبيحه ممكن يبقى في حدود كيلو ربع، اكتر شويه اقل شويه في الهضم الموبايل داركس. هنا انا بفحص ثلاث حاجات في الهارت، ثلاث حاجات بركز على البريكارديوم، وبركز على مايوكارديوم عضله القلب، لا سيما في مكان الليفت فنتريكل. وسهل قوي ان انت تعمل تو ديستنجويش، تو ديستنجويش الليفت من الرايت فينت. هقول لحضرتك ازاي وانت تجيبها كده من غير مهم، يعني عيان كده تعرف الليفت وده رايت فينت كده. وكمان الليفت فينت محط اهتمام، اذا في 3 situations of importance on inspecting the heart. On inspecting the heart. The pericardium كواحد من serous membranes is necessary to inspect it for evidence of pericarditis. طبعا انتوا جهابذة في البطنة وعارفين التروماتيك بيريكارديتس مش كده لما ايه تهز ممكن يبقى في تروماتيك فيتم لازم كده البيريكارديوم يبقى كده بيسننج ميمبرين وكمان الميه اللي تحتيه ما تبقاش كتير اذروايز يبقى في هايبوبيريكارديوم وهنا انا عاوز كده البيريكارديوم يبقى سلس ويجري مفيش ايفيدنس اوف تروماتيك بيريكارديتس اور هايدروبريكارديوم. هايدرو لان في انواع قديمه ثلاثه انواع قديمه هم اربعه ثلاثه طيبين والواحده مش طيبه. الطيبين هنا هايدروبريكارديوم وهايدروثوراكس والسايتس الثلاثه دول يعني ممكن يبقوا ايه يعني طيبين انما الرابعه انا ساركا وجود القديمه فيه جوه اللحم في الانتر ماسكولار تيشو او اللي هو فيه الكونكتيف تيشو والانتر ماسكولار تيشو. نرجع للبريكارديوم should be inspected for evidence of pericarditis or tuberculous lesions or ان هو in contact مع منبع الشر في احضان منبع الشر يعني احنا بنفكر النقطه اللي بعد كده also should be inspected for evidence of hemorrhages الانسفه حينما تكون هنالك سيبتسيميا فتجد بيتيكيشن او اكموزس موجود على السيرس ميمبرينز ودي سيرس ميمبرين ودي سيرس ميمبرين also for evidence of hemorrhages. بعد كده انا عملت انسجن وخلصت منه وخلصت من مين؟ من البريكارديوم نيجي للمايوكارديوم. دايما انا بركز على لازم اكون عارف جدار الليفت فنتريكل. تيجي تبص حضرتك جدار الليفت فنتريكل انت لما تبص من بره كده تلاقي فيه انتر فنتريكولار فاوز يعني فيه كوروناري جروفز ماشيه فيها الكوروناري ارتريز والكوروناري فينز في حمايه الكوروناري فات يعني في كوروناري جروفز فتلاقي كده التو فنتريكلز اللي هي في الابكس اوف ذا هارت تلاقي في حاجه كده واخده كوم الابكس اوف ذا هارت كوم الابكس يعني في انتر فنتريكولار جروف اهو تلاقي ماشي عليها تلاقي في هنا فنتريكل طماع شويه وانا من غير ما بس اعمل كده اوربيشن الاقي في جدار تخين قوي والجدار تاني رفيع تلاقي هنا the thickness of the left ventricle wall 3 times thicker than the wall of the right one. تلاقي تخانه الثيكنس بتاع جدار الليفت فنتريكل 3 اضعاف جدار الرايت فنتريكل بيطلع منه طواقة وشغال في الضخم ضخة جامدة قوي عشان كده انا فورسير شركة عشان ادور عن براسيت الانفكشنز بدور دايما في جدار الليفت فنتريكل في جدار الليفت فنتريكل اللي هو يمثل الاكتف ماسل اللي بجد هو ان جنرال يا جماعه الهارت is a strongest muscle في الجسم ككل وزن انور في خلال ساعة واحدة يتم اكتمال الرايجور مورت يعني انت حضرتك لما تيجي تعمل انسيرشن كده لسه الحيوان مسبوح مفيش نص ساعة يعني هو زقه وإدماره وتجهيزه خد نص او 40 دقيقة وانت بتفحص وتمسك الهارت كده تحس ان انت فعلا بتبقى ماسيف ماسكوليتشر هي ماسيف ماسكولينشر هي عظمة مكتنزة حتى في السكند تيرم اما يعني انت تشوف ليش اللحوم مفهومة يقول لك الكونسيستنسي بتاعت الهارد ماسل هو الميكسل مع الميسك ميت بتبقى جرانيولار يعني شوف هو بيوصف الكونسيستنسي بان هي جرانيولار يعني محببة ليه؟ لان هي ماسل ماسكوليتشر strongest muscle in the body. The development of rigor mortis start and complete on within an hour. يعني يبدأ وينتهي في خلال ساعة. لذلك إذا جيت تفحص هذا الميوكارديوم بتلاقي فيه فلابي هارت إذا تلاقيت فيه فلابينس يعني مترهل يعني سايب نفسه كده فلابينس أو مترهل يبقى هنا تأسفس أو تتحسن بوجود سيبتسيميا دائما فلابي هارت أو فلابي مايوكارديوم indicates سيبتسيميا أو سيبتك كونديشن أو ديب كاركاس نيجي نريد المايوكارديوم من الأول وعرفنا الليفت فنتريكل وإن جدار الليفت فنتريكل بياخد كل الإبكس أوف ذا هارت والثيكنس 3 تايمز 3 تايمز وول أوف ذا رايت وان أعمل هنا سلايسنج الأول بعمل 3 سلايسز بعمل ثلاث شرايح بحيث السيتنس بتاعها الجدار او التخانه بتاعت سلايسز 3 سلايسز 3 each slice السيتنس بتاعها ممكن يكسير 2 او 3 مللي بالكتير واحد يقول لي ليه يعني انا بشوف هنا الباراسيتك افكشنز وعلى راسها السيبوفيس وخد بالك السيبوفيس او السيست زيرتاس بوفيس او البيف ميزنز بتبقى حضرتك تقريبا طولها 1 سنتي وعرضها نص سنتي دوين becoming a mature cyst a mature cyst measuring about 1 سنتيمتر length and about نص سنتيمتر في الويدث او في العرض إذا هنا السلايس الثيكنس بتاعها يجب أن لا يتجاوز النص سنتي وإلا ممكن السلايس تاخد السي بوفس في طيار اللي بدور عليه يبقى متخفي في السلايس إذا 3 thin slices for seeking or for investigating parasitic affections زي السي بوفس زي السركوسيس خد بالك السابتوسيس يا جماعة بتبقى فلوسي فور شفت الفن المسروق بتبقى هنا فلوسي فورم بينما السي بوبس بتبقى اوفل بيضاوية خد بالك من الحكاية دي في سي بوبس بتبقى اوفل شيء اوفل بيضاوية التو انس بتبقى تابل في كيرفيتشر وايل دي سارتوسيست تبقى فيوزي فورم زي لسان العصفور الساركوس لان طبعا الجادجمنت والامبورتانس في فرق كبير اذا 3 thin slices في جدار الليفت فنتريكل وطبعا الانسيجن ماست بي كلين اند هاند ستوب يبقى معلم كده انسيجنز بتاعت واحد معلم ما تبقاش الانسايز سيرفيس تبقى ايه كوميجيتد او ديستورتد ممكن الاقي الفايما كوكس كباراسيتك افكشن ممكن الاقي لينجواتيولا سيراتا لينجواتيولا ممكن اوكيشنالي تبقى موجوده هنا وخد بالك الكازمو كوكس ممكن تبقى في العظم بتاع الدبيل دي عمليه يعني ايه حاجات من الغرائب باراسيتيك انفكشن من الكريبتوكوكس ممكن تلاقيها في السوفت تيشوز از ويل از البون. انما السرفس بروديوسس اونلي كونفايند تو ماسكوليتشر الفولنتري ماسلز الفولنتري ماسلز. طب السي بوبس ممكن تلاقيها في المسل وفي الاورجنز على حد سواء. وممكن السي بوبس اوكيجنالي تتعلق اوكيجنالي انصار مش عارفين باراسيتك بس الحتت اللي هي من الاكتشنالز هتبقى رومنا هتبقى رومنا. يعني ممكن السي بوبس هي سالناها شكل هي باراسيتك في شكل جدا في الاكتف مسل لكن اوكيجنالي ماي بي سين في اربع اماكن في الليفر في اللانكس في الليمف نود في الفات. واحيانا ممكن جميع عقولها وعقلها ما يلاقيش الا واحده في الكبد بس وماهيش موجوده في الكلام. بيبقى في بعض الغرائب في الميت انسبكشن السي بوفس كان بيتكتد او كان اوكيشنالي بيتكتد في اربع اماكن. احفظ الكلام ده واعرفه. ممكن الاقيها في اللانكس ممكن في الليفر ممكن في الليمف نود ممكن في الفات طبعا بالاضافه الى الاكتف ماسلز اللي احنا عارفينها. السركوس بريديوزس سركوس ستوزس من اسمها بوغيات بوغيات اللحم. سركوس بريديوزس بكتبه هو يا ابني ما تصبعنيش بوغيات اللحم من اسمها ساركو اسبروديوزس او ساركو سيستوزس. اونلي كونفايند ان سكيلتال ماسلز. الكاربوكاري ممكن الاقيها في الاورجنز وفي الماسكوليتشر على حد سواء. بس الناس ممكن الكاربوكاري الاقيها في واحدة كانت في الكونتري ماسلز. اذا الكروس موتور من سكيلتال كوراب اتكلمنا عن بريكاردا اتكلمنا عن مايوكارديوم اوصو الليفت انفنتريكل. بعد ما خد 3 سنة سلايسز من الليفت فنتريكل هو خاشش يعني ايه خاشش على الكونتنت جوه الفنتريكل. اقطع واشوف الكونتنت بتاع الليفت فنتريكل دي مهمه قوي. نقطه تحتها حضور كتير قوي فور تيستنج ذي بليدنج افيكاسي leading efficacy أو جودة الإدمان. حينما يكون الإدمان الذبيحة بصورة جيدة فمن الطبيعي أن تجد لازم نقول في الريزيديو والبلاغ تلاقي في سمول بلاطد بلاط أو سمول بلاط بلاط يعني جلطة حتة كده صغيرة ومتجمدة جوه الليفت يعني حصل لها ادمان محترم وحصل جنتل هاندلنج وسلوترنج وكذا من غير مصارعة حرة. فهنا سمول بلاد بلاد او سمول بلاد بلاد. انما لما اجي افتح الليفت اللي بيبقى الاقيه بيشرب دم اوزنج اوف بلاد شرب دم يبقى هنا الادماء انكوبليت. ومعظم الزباير بتاعتنا بيبقى مع التفاؤل الفيكاسي بتبقى مودريت. يعني انتوا فاكروا في ويل بليت في مودريت بليت في ان بليت ده مع التفاؤل. يعني انا ما احبش ان انا ابقى متشائم. اول ما تيجي تقطع في الليفت فنتريكل تلاقيه بيشور دم بيشور دم indicating the bleeding efficacy incorrect improper مش موصع. انما الصح ان انا اما افحص اما اقطع اعمل incision في الليفت فنتريكل to diagnose bleeding efficacy الاقي small blood clot. انما الاقي بوزنج اوف بلاط او ان هو تنشر دم لو البلاط يبقى هنا البريدنج افيكاسي انكور. اوزو ذي ليفت فنتريكل the inner side and inner surface of the left ventricle also should be noticed for evidence of vitreous hemorrhages. Inner and outer surfaces of the left ventricle also should be noticed for evidence of vitreous or hemorrhages. That is the need in inspection. الكلام كتير. الهارت يعني حاجة مش عندك في الكتاب، لكن الهارت اللون الطبيعي بتاعه، اللون الطبيعي ريديش براون. ريديش، شوف حضرتك ريديش براون الكلام يعني ايه؟ ريديش براون يعني البني هو السائد. دي تبناها تنطبق على الهارت وتنطبق على الهارت المايوكارد وتنطبق على الكيدنيز. اللون الطبيعي عشان لما يبقى في ريتروجريسيف تشينجز بتبدا بنيتيلاند سويلنج وتخش على الباثولوجيكال فاتي تشينج وتخش على هنا اللي هو السيروزس او التليف او سوري الفايبروزس. لازم اكون عارف النورمال كلر. فهنا البراون هو اللون السائد. اما بقى ابص الاقي الهارت اللون بتاعه يبقى از اوف كوكت كوكت او بوكينج ابيرا. شفتوا انت لما بتجيب اللحمه او الهارت او الكبده وتطبخها تسلق في ميه بعد ساعه قبل ما تبقى لونها عامل ايه؟ يعني تقدر تقول يعني جريش من رمادي تقريبا. فهنا بنقول كوكينج ابيرنس. فممكن تلاقي الهارد مصل هذا اللون كوكينج ابيرنس او از اف بوكت. او في الليفر نفس الشيء وفي الكدني نفس الشيء. فهنا بيبقى في باثولوجيكال اكشينجز. فانا النورمال كلر بيبقى ريدش براون في الهارد والليفر والكيدنز. ده اللون الطبيعي ان انا برتعمه. اللون الطبيعي ان انا برتعمه هو ريديش براون الكلر. نيكست الكبده او الليفر بداية. أنا عاوز أقول حاجة، الليفر هو ليس طبعا أنتوا جهابذة من السيرج وأنا عارف يعني، بس أنا بتكلم في التطبيق. يعني لما نيجي نتكلم عن الرايتوس موبس في حاجة مهمة وحدث مهم أفضل سبوتاين، وده اللي بيديني اللحمة المظبوطة وبيخلي اللحمة ست الستات معايا مش معايا. فلازم ندرك جيدا الليفر والكيدنز دي ابيثيريال ديشنز نوت ماسكولار ديشنز. يعني there is no right of hearts or cares لا في الكبده ولا في الكيدنز. عشان تبقوا عارفين، عشان كده اما تيجي تتكلم عن الفورمز اوف سبويلج فورمز اوف سبويلج الترم الثاني في الميكروبيولوجي في حاجه اسمها صور فيرمنتيشن. صور فيرمنتيشن تتواجد متى وجدت الكربوهيدرات، انما توجد الكربوهيدرات ممكن يحدث صور فيرمنتيشن. الصور فيرمنتيشن ده ممكن يحصل في علبه الجنوبيف لان فيها نون ميت اديتيفز، فيها كورن فلاور، فيها سكيب ميلك رايت مش عارف ميلك، ها حاجات كربوهيدرات كربونيشيوس. ايضا الجلايكوجين كونتنت اوف ليفر بتبقى وذاوت اكشينج. يعني احنا بنقول الرايبر مورس عباره عن كربوهيدرات اللي هو الجلايكوجين او النشا الحيواني في حدود 1% في الكتل، بيحصل له انيروبيك جلايكوليسيس ويتحول في النهاية إلى الأسدافين في المسكولار تيشو. فين؟ في المسكولار تيشو بما فيها الهارت، بما فيها الهارت كاردياك مصر. إنما الليفر والكيدنز إبيثيليال تيشو نوت مسكولار تيشو. وبناء عليه ذير إز نو رايدر بوكس. عشان تبقى انت يعني ايه القصه دي، عشان كده نكون صافر في البيشنت يمكن ان يحدث فيه انتبه ليه؟ لان هي كونتيننج كربوهيدرات بصوره جلايكوجين ريزيرف. ساعات بيبقى قدام الطالب بحس انه شاطر او ما نمشي معاه وهم نازل كده اسال عشان ادي فول مارك، يقوم ما يجيبهاش او ما تجيبهاش. يعني ممكن نتكلم في صرف ممكن تحصل في كذا كذا. انا طب كده ليه بتحصل كذا؟ عايز يديني حته زي دي، عايز يديني حته او يديني حته زي دي اعرف ان ده طالب ياخد فول مارك. ما ياخد مارك مش لاقي حد. والا يبقى انت بتظلم الطالب المجتهد. حرام. لازم يبقى في ديفرنشيشن بين المجتهد قوي ونص نص واللي كده. ده كنوع من العدل يعني. اوكي؟ الكبده موبايل ليفر يمكن انا اقول افريكان ماب شيب. فص تخين ده اليمين وفص رفيع اللي هي جنوب افريقيا ده الشمال، وما بينهما امبليكال فيشر. كان زمان امبليكال فين وما بيمشيش من هنا. كان زمان هو يكون يتر، هو صغير، هو فيتس. فهنا يعني رودمنتري المهم. وفي كوديت لو كوديت هو او بيسموه صامب بيس صامب اللي هو صابع الابهام having blunt in او بيسموه كاربنتر جوينت. كاربنتر جوينت في فاره كده عند الرايت المرجر تلاقي في حاجه طالعه عامله زي انكوديت او 3 لوكس ثيك رايت لوك ثين ليفت لوك. انكوديت لوك بيطلع من الكوديت اللي هي الكوميدرايا اللي هي جولد نظر جولد نظر او الحوصله المراهقه. هتكلم اسمه صمبا ايه؟ صمبا طبعا ان شاء الله يا ابني لا يا ابني لا 28